بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أحبه في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتكفوا إسلام وتكفوا نفنزي tunafuraha kubwa kutembelewa na wataalamu wa dini yetu. Wanasiasa kitembelewa na siasinzi wao, wanafuraha kubwa sana. Chama chochote kile akija kiongozi wao anakuwa na furahi. Kwa na sisi tunafuraha kubwa leo kutembelewa na kufanywa ziara maalum na mashehe. Wametoka mbali, wameacha mingi sana, wakaja kututembelea katika markazi hii. Lakini vile vile kufanya ziara katika kisiwa cha Pemba. Kwa hiyo ikram yetu kwao kuwakaribisha katika eneo hili tukufu, na kile ambacho Allah kawaruzuku katika elimu watufaidishe nacho. Kwa furaha kubwa na heshima kubwa, naomba nichukue nafasi hii. Nadhani wengi mnamsikia Sheikh Kasim, sawa sawa. Kutakuwa na darasa mbalimbali, pengine zitatangazwa baadaye, pengine baada ya alasiri alfajiri tutangazie inshallah. Lakini kwa sasa hivi tunamkaribisha Sheikh Kasim kuja kutupa nasaha zake na kile ambacho amekiandaa kwa muda huu kwetu sisi Waislamu, wanafunzi na Waislamu wengine. Kwa hiyo tunao Sheikh Kasim inshallah, au yule ambaye kaandaliwa kwa muda huu ajazungumze na sisi. Falyatafadhal mashkuran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام